فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر لأنه ذكره عقب الحدثين، وأن النجاسة لا يتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل على أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقط، لأنه لما أراد إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال وأيديكم إلى المرافق، واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمم واحد، ونفى تعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأقام الله الطهارة التيمم مقام طهارة الماء عند وجود الشر وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله، وهذا يقتضي أن حكمها من كل وجه، فما دام متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته، لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه. وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. وفي الآية الكريمة دليل على أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج من السبيلين ولمس النساء لشهوة، لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة كقوله ولا تباشرونهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دليل على أن الماء باق على طهوريته ولو تغير بالطاهرات، لأنه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر النوع الثاني من أنواع علوم القرآن وهو علم الآداب والأخلاق الكاملة، شرع يبين النوع الثالث، فإنه رحمه الله بنى كتابه هذا على جعل علوم القرآن راجعة إلى ثلاثة علوم كلية، أولها علم التوحيد والاعتقاد، وثانيها علم الآداب والأخلاق الفاضلة، وثالثها علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائل الحقوق والروابط بين العباد. وأراد رحمه الله تعالى بعلم الأحكام علم الأحكام الطلبية المسمات اختصاصا بالفقه، فإن كل ما تقدم يسمى أحكاما باعتبار حكم الشرع، فهي أحكام شرعية تتعلق بالتوحيد والاعتقاد أو بالأخلاق والآداب أو بأبواب الطلب، إلا أن الثالث منهن مخصوص بالأحكام الطلبية المسمات فقها. فأل في قوله علم الأحكام عهدية، أي علم الأحكام الطلبية، ويبين ذلك قوله في العبادات والمعاملات إلى تمام الجملة المترجم بها، فإنه خص الأحكام بهذا المعنى. وبين رحمه الله تعالى طليعة قوله أن الله عز وجل جعل القرآن تبيانا لكل شيء، أي مبينا موضحا لكل شيء يحتاج إليه الخلق، فكل أمر يفتقر فيه الناس إلى حكم بين فقد بينه الله عز وجل في كتابه، وهو كتاب جمع بين التربية النافعة المصلحة للأرواح المسماة شرعا بتزكية النفوس، وبين التعليم المفهم الموضح لأحكام الشرع الحكيم، ومزج هذا بهذا، لأن صلاح العلم لا يكون إلا بزكاة النفس، وزكاة النفس لا تكون إلا بالعلم، فمن رام أن ينال مقاما ساميا في أحد هذين فإنه لا يتحقق له ما رامه إلا بامتزاجهما، فلا يكون العالم منتفعا بعلمه حتى يكون مزكيا نفسه، ولا يكون المشتغل بتزكية نفسه بالآداب والرقائق والأخلاق منتفعا بها حتى يكون متعلما أحكام الشرع التي يفتقر إليها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى قاعدة كلية في بيان القرآن للعبادات، فقال فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه الإجمال أمرا به أو نهيا عن ضده أو ثناء على فاعله وبيانا لآجله وثوابه العاجل والآجل، ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعرف بين المسلمين وكذلك المعاملة. ومن الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها. وعلم من هذه الجملة أن الأحكام الفقهية الواقعة في القرآن نوعان، أحدهما أحكام طلبية إجمالية، والآخر أحكام طلبية تفصيلية. والإجمال محله ما اشتهر من العبادات فعله، والتفصيل محله ما لم يكن كذلك. فلما كانت الصلاة والزكاة من الشعائر الظاهرة التي يرى فيها المسلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع ذكرها في القرآن إجمالا، وجاء تفصيلها في السنة. ولما كانت الفرائض والمواريث على ضد ذلك مما يحتاج إليه في حال الموت، وقعت مفصلة وتكفل الله عز وجل ببيانها. والغاية الكبرى من وقوع الإجمال والتفصيل للأحكام الواردة في القرآن الكريم يراد به كمال الاقتران بين السنة والقرآن، فيقع إجماله في القرآن ويفصل في السنة، أو يقع تفصيله في السنة ويقع إجماله في القرآن، كي يقرر في نفوس الخلق أن القرآن والسنة صنوان لا يفرق بينهما، فكلاهما وحي من الله عز وجل، كما أشار إلى ذلك حافظ الحكم في قوله: فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، فالقرآن وحي والسنة وحي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يبدأ بعد بذكر العبادات الواردة في القرآن. وهذه الزمرة من الكلام الآتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى من أحسن ما دون مختصرا في أحكام القرآن الكريم، أي في الأحكام الطلبية الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم. وللفقهاء في ذلك كتب كثيرة، من أحسنها إيجازا هذه النبذة من هذا الكتاب، وهي مدخل إلى تفسير آيات الأحكام، فكأن الله قدر بمزيد فضله ومنه أن تكون قراءتها في هذا الكتاب توطئة لقراءتها في تفصيل أكثر في كتاب موافق المقام في تفسير آيات الأحكام بإذن الله عز وجل. وقدم المصنف رحمه الله تعالى أحكام الصلاة لأنها أم العبادات الطلبية في الشرع، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله ذكر الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة، يأمر بها وينهى عن تركها ويثني على أهلها المقيمين لها، ويذكر ما لهم من الثواب، ويذم المتهاونين بها أي المتكاسلين ألا مبالين بها، ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب. ثم قال: وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها، أي لا يلحقهم فيها مراء ولا شك، لأنها من العبادات المتوافرة تواترا عمليا، فإن الصلاة بأفعالها وأقوالها العامة مشهورة عند القاصي والداني والصغير والكبير من المسلمين، فمتى جاء ذكر الصلاة في القرآن الكريم علموا أنها الصلاة المأمور بها في اليوم والليلة من الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة في يومها، وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل ذكر في القرآن بعض أحكامها، فذكر الوقت أي الذي تفعل فيه الصلاة بقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا مبينا في الأوقات، فالصلاة وقتت في أوقات معينة مبينة، وهذه الصلاة هي الصلاة المعهودة، وهي صلاة اليوم والليلة، فصلاة اليوم والليلة جاء بيان أوقاتها في القرآن والسنة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الآية المشتملة على ذلك كقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والإمساء يندرج فيه صلاة المغرب والعشاء، والإصباح فيه صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا أي صلاة العصر، وحين تظهرون أي صلاة الظهر. ثم ذكر قول الله عز وجل: واقم الصلاة طرفي النهار، وطرفا النهار هما الصبح والعصر، وصلاة الفجر تنسب إلى الصبح لأنها مقاربة له، فإن الصبح يبتدئ من طلوع الشمس، وأما الفجر فإنه قبله، فالفجر بطلوع الفجر الصادق، لكن الصباح لا يكون صباحا تاما إلا بعد طلوع الشمس. وقد يسمى الفجر وما بعده صباحا، لكن طرف النهار الأول هو الذي يكون في الإصباح، وطرفه الثاني هو الذي يكون في العصر. وقوله تعالى وزلفا من الليل، أي طرفا من الليل المزدلف إليه، وذلك يندرج فيه صلاة المغرب والعشاء، وتكون صلاة الظهر تابعة لطرفي النهار لوقوعها بينهما، فتكون الآية شاملة لأوقات الصلوات جميعا. ثم ذكر قول الله عز وجل أقم الصلاة لدخول الشمس إلى تمام الآية، وبينه بقوله أي أقمها لدخول هذه الأوقات، فدلوك الشمس مبتداه الزوال وهو وقت صلاة الظهر ومنتهاه العصر، فيدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء، فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيها، والقراءة شرط أو ركن في كل صلاة، لكن ميز صلاة الفجر باسم القرآن لأن السنة تطويل القراءة فيها أكثر من بقية الصلوات. ثم قال وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين، أي في الأحاديث الكثيرة التي جاءت مبينة لتفصيل هذا الإجمال في أوقات الصلاة. ثم قال وقال تعالى وثيابك تطهر، وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهيرها للصلاة، وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى. وهذه الآية يذكرها طائفة من الفقهاء دليلا على وجوب طهارة الثياب، والصحيح عند جمهور السلف أن المراد بالثياب هنا الأعمال، فمعنى قوله تعالى وثيابك تطهر أي طهر أعمالك، ويندرج في جملة تطهير الأعمال تطهير الصلاة، ومن جملة تطهير الصلاة تطهير الثياب وتطهير البدن، فتكون الآية صالحة للدلالة على إيجاب تطهير الثياب والبدن من النجاسات في الصلاة، لأنها فرض من الأعمال المأمور بتطهيرها، فإن المرأة مأمور بأن يطهر أعماله لقوله وثيابك فطهر، ومن جملة الأعمال التي تندرج في هذا الأمر الصلاة، ومن تطهير الصلاة أن يطهر المرء بدنه وثيابه فيها، فتكون صالحة للدلالة على المراد الذي ذكره الفقهاء وفق ما بينا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى تمام الآية، ثم قال فهذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، فجعلها قياما مخصوصا إلى حال مبينة وهي إرادة الصلاة، فليس قياما مطلقا غير مقترن بقصد معين، بل هو قيام مخصوص متعلق بالقيام إلى الصلاة. ثم يندرج في جملة الأمر بذلك وجوب الطهارة للصلاة، لأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمرهم بهذا التطهر عند إرادة القيام للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر وهو ما أوجب وضوءا تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والمراد بالغسل ما تضمن إسالة الماء، فإذا وقع جريان الماء مسالا على البدن سمي هذا غسلا، أما إذا وقع تبليلا فلا يسمى غسلا وإنما يسمى مسحا. ثم قال والغسل لا بد فيه من جريان الماء على هذه الأعضاء، وأن الرأس يمسح مسحا، أي تجرى عليه اليد ببلل دون إسالة الماء عليه، فيسمى هذا مسحا. واسم المسح في لسان العربي والشرع أعم من ذلك، فإن المسح اسم للغسل والإمرار بلا إسالة، فهو عام وهو أعم من الغسل، والغسل فرد من أفراده. ثم قال وأن الرأس يمسح مسحا، وأنه يمسح كله، لأن الله عمم ذلك فقال وامسحوا برؤوسكم كقوله ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل طوافهم بالبيت كله، فكذلك يكون المسح للرأس كلّه، ثم قال وأنه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة، فيجب عليه أن يبدأ بغسل يديه إلى بغسل وجهه ثم يديه إلى مرفقيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه لوقوعها مرتبة في الآية. كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ممسوحا بين مغسولات، والأصل فيما تقتضيه بلاغة العرب ألا يفرق بين المتناظرات، فكان مقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح، فلما ذكر ممسوح بين مغسولات علم أن إدخاله لغاية مطلوبة وهي الإنباه إلى الترتيب. ذكر هذا ابن المنجى وأبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، فإدخال ممسوح بين مغسولات دال على إرادة الترتيب. ويجب أيضا الموالاة أي المتابعة بين هذه الأعضاء، لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض، فلا بد من بناء بعضها على بعض. وأن المحدث حدثا أكبر كالجنابة وهي الوضع أي إتيان الرجل امرأته أو الإنزال للمني ولو بلا وضع أو هما، عليه تطهير جميع بدنه لا الأعضاء الأربعة، فالوضوء مختص بالأعضاء الأربعة، وأما الغسل فإنه يشمل تطهير جميع البدن، وأنه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت الشعور الكثيفة. وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة حتى يطهرن أي ينقطع دمهن من حيض أو نفاس، فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه الآية آية الطهارة وهي جامعة لأكثر أحكامها، وقد سبق إفاضة القول فيها في التقرير على كتاب تفسير آية الطهارة للعلامة ابن عثيمين في إحدى سنوات برنامج الدرس الواحد، فمن رام بيانا أطول فإنه يراجع شرح ذلك الكتاب. ونكتفي بهذا القدر من كتابنا هذا، ونستوفي بقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.